بسم الله الرحمن الرحيم. يسر السحاب أن تقدم كلمة مرئية بعنوان طريق الهلاك للشيخ أيمن الظواهري في شعبان لعام 3400 وألف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تشهد مناطق الحدود الباكستانية الأفغانية في هذه الفترة حملة صليبية يقودها الجيش الباكستاني ويشرف عليها ويشارك فيها الصليبيون الجدد. وقد سمى عملاء الصليبيين في قيادة الجيش الباكستاني هذه العملية بعملية طريق النجاة، وهي الطريق لهلاكهم إن شاء الله. وتهدف هذه العملية للقضاء على القوى الجهادية في مناطق القبائل في باكستان، وفي نفس الوقت تسد قوات حلف الناتو مع الخونة في الجيش الأفغاني وقطاعات من الجيش الباكستاني الحدود الباكستانية الأفغانية. تقوم الفكرة الأساسية لهذه الخطة على أساس قصف تمهيدي عنيف جوا وبرا بالتعاون مع طائرات التجسس الأمريكية لإرهاب السكان بصورة وحشية وتحطيم معنويات المجاهدين وإضعاف دفاعاتهم. ثم تتقدم القوات الباكستانية على 3 محاور للاستيلاء على مدن وزيرستان الأساسية ميرانشاه ورزمك ووانا، ثم تحقق التواصل بينها وتؤمن المناطق المحيطة بها، ثم تحاول القفز غربا في اتجاه الحدود الأفغانية للتواصل مع قوات الناتو والجيش الأفغاني الخائن في محاولة لوضع المجاهدين بين المطرقة والسندان. وقد ولدت هذه الخطة ميتة بفضل الله، فقد توالت الحملات والإغارات والكمائن على قوافل الجيش ومراكزه وقلاعه، بالإضافة للخسائر المتوالية في عتاده ومعداته، ولم يستطع الجيش تحقيق أي هدف من أهدافه بفضل الله. وهذه الخطة تمت الموافقة عليها في واشنطن، وحملها قائد الجيش الباكستاني كياني لمقر قيادة حلف الناتو في بروكسل للتصديق عليها، وهي تهدف أساسا لحماية وإعانة القوات الأمريكية وحليفاتها في أفغانستان من الهزيمة المتوقعة التي تدفعها إليها قوات الإمارة الإسلامية بعزم وإصرار وتوكل على الله. أي أن الخطة تهدف إلى طعن الصمود الجهادي في أفغانستان من الخلف لكي تسلم القوات الصليبية في أفغانستان من الخسائر، وتتمكن من الاستمرار في فرض النفوذ الأمريكي الصليبي العسكري المباشر على جنوب آسيا. ولذلك فإن واضع هذه الخطة أسموها بطريق النجاة، لأنهم أرادوها طريقا للنجاة للأمريكان من هزيمتهم المنتظرة في أفغانستان بإذن الله، ولكنها تتحول بتوفيق الله ثم بضربات المجاهدين إلى طريق الهلاك للمرتدين في باكستان والصليبيين في أفغانستان. إذن فالجيش الباكستاني يعمل كعنصر أساسي في الحملة الصليبية على الإسلام والمسلمين، وتحول لأداة في يد الصليبية العالمية ضد شعبه وجيرانه وسائر الأمة المسلمة. इनको यहां से हटाने की जरूरत है और इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। मेरा आखिरी पैगाम यह है कि मुजाहिदीन जितने भी हैं वो इस्लामी निजाम की कोशिश करें पाकिस्तान में और इन हुक्मरानों से बेरा पत करें। بل للاسف ان الهنود اغير واكثر حرصا على سلامه بلادهم من الجيش الباكستاني، فالجيش الهندي لم يترك الطائرات الامريكيه لتقصف الشعب الهندي، والجيش الهندي لم يقاتل ضد شعبه لصالح أمريكا، والجيش الهندي لم يتعاون مع الأمريكان لإنشاء نظام معادل للهند على حدودها، والجيش الهندي لم يسمح لأمريكا بالسيطرة والرقابة على مؤسساته النووية، ولم يعتقل العلماء النوويين كما فعل الجيش الباكستاني. ولذا على الأمة المسلمة في باكستان أن تتساءل بجد ما الذي أوصلها لهذه الحالة المزرية، وما السبيل للخروج منها؟ الذي أوصل المسلمين في باكستان لهذه الحالة المزرية التي صار فيها النصوص حكاما والمرتزقة من أموال الصليبيين قوادا عدة عوامل متراكمة عبر تاريخ باكستان منذ إنشائها. فمن هذه العوامل الفرية التي تم الترويج لها أن باكستان حكومة إسلامية دستورها وقوانينها تتفق مع الإسلام، وهي فرية كبرى لا حقيقة لها، وقد قمت بالرد عليها في رسالة بعنوان الصبح والقنديل. إن الحكومة الباكستانية التي تزعم كذبا وزورا أنها حكومة إسلامية قامت لتدافع عن حقوق المسلمين في شبه القارة لم تطبق الإسلام بعد أكثر من 60 عاما على قيامها، ولما طبقت الشريعة جزئيا في الناحية القضائية في وادي سوات لم يتحمل الأمريكان ولا عملاؤهم في إسلام أباد ذلك، وشنوا فورا حربا دموية على الإسلام والمسلمين في سوات إرضاء لأمريكا التي تريد إسلاما يسبح بحمدها ويسعى وراء رشاواها، إسلام بلا شريعة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا جهاد في سبيل الله. तो आज तक इतने इस्लाम नाफिज क्यों नहीं हुआ? जब ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था तो इसमें मुसलमानों को क्यों रुसवा किया जा रहा है? इसकी जमीन मुसलमानों के लिए क्यों तंग की जा रही है? जब ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था तो यहाँ आए दिन इस्लाम के अलंबरदारों को क्यों शहीद किया जा रहा है? मुल्क के अंदर ओडियानी पार्टी को क्यों फरोग मिल रहा है? जब ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था तो यहाँ मुजाहिदीन को क्यों जलील किया जा रहा है? जब ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था तो यहाँ इस्लाम के किलों यानी मसाजिद और मदारिस को क्यों गिराया जा रहा है? ومن هذه العوامل ركون الكثير من المسلمين الى الدنيا، وعقوبة ذلك هو تسلط الكفار على المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وبسبب حب الدنيا وكراهية الموت أحجم الكثير من المسلمين عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد عملاء الصليبيين من ساسة باكستان وقواد جيشها المرتزقة، فوقع عليهم العقاب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم:

في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعلى كل جندي وضابط يشارك في الحملة على وزيرستان أن يتذكر الوعيد الشديد الذي ورد في القرآن لمن يعين الكفار على المسلمين. قال الحق تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية نزلت في المستضعفين من مسلمي مكة الذين أجبرهم الكفار على الخروج معهم لقتال المسلمين في غزوة بدر. أما كيف الخروج من هذه الورطة التي تورطت فيها باكستان فبالجهاد، ولا سبيل غير الجهاد. اور اللہ کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی موت برحق ہے، انسان کو عزت کے ساتھ جینا چاہیے، یہ مجھے چاہ رہے تھے کہ میں جھک جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا تبايعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. يا اهل باكستان الاعزاء، لا عزة لنا الا بالجهاد. يا أهل باكستان، احذروا من وعيد الله لمن تخلف عن الجهاد، لمن تخلف عن الجهاد الواجب. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويقول عز من قائل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. يا أهل باكستان، ادعموا الجهاد والمجاهدين بأنفسكم وأموالكم ورأيكم وخبرتكم ومعلوماتكم ودعائكم والتحريض على نصرتهم وتبليغ دعوتهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر عبادك المجاهدين وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وتقبل صالح أعمالهم وألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم وارفع رايتهم وأقم دولتهم وخلافتهم وانصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بالأمريكان واليهود ومن أعانهم من المنافقين والمرتدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم امنحنا أكتافهم واجعلهم وأموالهم وجنودهم وعتادهم غنيمة للمسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره في تدميره، ورد مكره السيء إلى نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده، ونكس رايته، ومزقه شر ممزق، واجعله عبرة لغيره. اللهم يا رب العالمين، يا أسرع الحاسبين، يا منجي المستضعفين، ومغيث المستغيثين، وناصر المستنصرين، ومجيب السائلين، يا من تنصر أولياءك وتهزم أعداءك، يا عزيز يا جبار يا منتقم، إن هؤلاء القوم من الأمريكان واليهود وأعوانهم من جيش باكستان وأجهزة أمنها قد آذوا المجاهدين والمهاجرين في أنفسهم وأهلهم وأولادهم وأموالهم وعزتهم وكرامتهم وحريتهم. اللهم انتقم لنا منهم. اللهم أرنا فيهم يوما تشفي به صدور أوليائك وتخضع به أعناق أعدائك. اللهم اقتص لنا وللمسلمين منهم. اللهم اجعل عاقبتهم خسرانا ونهايتهم بوارا. اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين والمجاهدين والمهاجرين، أو أعان عليهم بفعل أو بقول أو بقعود عن نصرتهم، وهو قادر على ذلك. اللهم عليك بعلماء الدنيا الذين باعوا دينهم للأمريكان وعملائهم حرصا على فتاتها. اللهم عليك بساسة النفاق العلمانيين الذين يتهافتون على رضا الصليبيين. اللهم عليك بصحافة وإعلام الكذب والدجل والغش الذين يتكسبون بنصرة الصليبيين وتشويه المجاهدين. اللهم عليك بقضاة السوء الذين يناقضون شريعتك ويخالفون أحكامك. اللهم عليك بأجهزة أمن الصليبيين وأعوانهم التي تطارد المسلمين والمجاهدين وتدل عليهم وتعذبهم وتسلمهم لأعدائهم. اللهم إنا نستعين بك عليهم فأعنا، ونستنصر بك عليهم فانصرنا، ونتقوى بك عليهم فقونا، ونستجير بك منهم فأجرنا، ونستغيث بك منهم فأغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، هيئ لنا فتحا قريبا ونصرا عزيزا وفرجا قريبا. اللهم إنا نتوسل إليك بكل عمل صالح تقبلته منا، ونتوسل إليك بدماء شهدائنا وبمعاناة مهاجرينا وبمقاساة أهلنا ونسائنا وأبنائنا، ونتوسل إليك بأنك الذي قلت في كتابك وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيا ربي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال عز من قائل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.